لله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Thank you.